بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 21 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، وموضوعه المعتل من الأسماء والأفعال. قال الناظم رحمه الله: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظاهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه آلف أو واو ناوية فمعتلا عرف. فالآلف أنوي فيه غير الجازم، وأبدي نصب مك يدعو يارمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. ينقسم الإعراب بالنسبة إلى ظهور علامات الإعراب وعدم ظهورها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإعراب اللفظي، وهو أثر ظاهر في آخر الكلمة يحدثه العامل. نلاحظ في مثال: لم يجئ زيد راكبا على فرسه، نفيا لمن ادعى ذلك. نلاحظ فيه ظهور علامات الإعراب، ويسكون الظاهر على آخر يجئ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره حرف علة، والضمة على الحرف الأخير من كلمة زيد لأنه فاعل، والفتحة الظاهرة على آخر كلمة راكبا لأنه حال، والكسرة على السين من فرسه لأنه مجرور. فهذا يسمى الإعراب اللفظي، وهو يكون في كلمات المعربة غير المعتلة الآخر، وقد تقدم بيانه عند قول الناظم: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى. القسم الثاني الإعراب التقديري، وهو أثر غير ظاهر على آخر الكلمة يحدثه العامل، فتكون الحركة فيه غير ملحوظة فتقدر ويعرف نوعها بالعامل. فإذا قلت جاء الفتى، عرفنا أن الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف لا تظهر لتعذرها. بماذا عرفنا أنه فاعل بالعامل وهو جاء؟ لأنه يقتضي فاعلا، جاء يقتضي فاعلا. وإذا قلت رأيت الفتى، عرفنا أن الفتى هنا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة كذلك على الألف للتعذر، لأن رأى تقتضي مفعولا، وهكذا يقال في المجرور. والإعراب التقديري يكون في أربعة أشياء: أولا الكلمات المعتلة الآخر بالألف أو الواو أو الياء، والاعتلال يكون في الأسماء وفي الأفعال. فالاعتلال في الأسماء نوعان: النوع الأول الاسم المقصور، وقد مثله الناظم بقوله: ما كالمصطفى، ونحو: على موسى ونبينا المصطفى السلام. فالإعراب فيه مقدر على الألف تعذرا، ونحو: يهوى الفتى الهدى للعلا، يهوى الفتى الهدى للعلا. وسمي مقصورا كما قال المصنف، وهو الذي قد قصر لأنه قيل لأنه منع المد، وقيل لأنه قصر عن ظهور الحركات. والقصر هو الحبس والمنع، حد الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فخرج بقولهم الاسم الفعل نحو يخشى، والحرف نحو على، وبقولهم المعرب المبني نحو متى، وبقولهم في آخره ألف نحو الهادي لأن آخره ياء، وبقولهم لازمة نحو غلام زيد، فإن ألفه تنقلب ياء في حالتي الجر والنصب غلامي زيد. وأعطى الناظم رحمه الله للمقصور حكمه فقال: فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، أي يقدر فيه الإعراب جميعا، الضمة وفتحة والكسرة، إذ لا يستطاع أبدا إظهار علامات الإعراب. تقول مثلا: إن أغلى ما يناله الفتى في الدنيا رضا المولى جل وعلا. في هذا المثال المرفوع والمنصوب والمجرور حاول أن تميزه بنفسك، وذلك بالتأمل في العوامل. ونحو: أسمى مبتغى أولي النهى رضا المولى الأعلى. هذه جملة اجتهدت فيها كسابقتها، تتكون من 7 كلمات ليس فيها كلمة تعراب بالحركة الظاهرة. النوع الثاني الاسم المنقوص، وسمي منقوصا قيل لأنه تحذف لامه للتنوين، فتقول داع ومرتق، وقيل لأنه نقص فيه بعض الحركات وظهر فيه بعضها كما سيأتي في حكمه إن شاء الله. وحده هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة قبلها كسرة، كمثال الناظم المرتقي. فخرج بالاسم الفعل نحو يعطي، والحرف نحو في، وبالمعرب المبني نحو الذي، وبالياء المقصور نحو الفتى، وباللازمة المثنى كما تقدم، وبقولهم قبلها كسرة خرج التي قبلها ساكن صحيح نحو ظبي وسعي، وهذا يجرونه مجرى الصحيح في الإعراب بالحركة الظاهرة. ومن أمثلة الاسم المنقوص الداعي إلى الهدى ذلك المرتقي إلى العلا. وليس في هذه الجملة التي تتكون كذلك من 7 كلمات ليس فيها كلمة تعراب بالحركة الظاهرة، وكلمة ذلك مبنية. ومن الأمثلة ظهر للقاضي أن الجاني هو المدعي وليس المدعى عليه. وفيه المرفوع والمنصوب والمجرور. والفرق بين المقصور والمنقوص أن المقصور يتعذر ظهور علامات الإعراب عليه، أما المنقوص فيمنع من ظهورها الاستثقال، فيجوز ظهورها لكن تستثقل في الرفع والجر، فتقدر الضمة والكسرة وتخف في النصب فتظهر الفتحة كما في المثال السابق. وهذا هو الحكم الذي عانى المصنف بقوله: والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر، أي يجر كذلك بكسرة مقدرة على الياء. وقد تحذف الياء تخفيفا في حالتي الرفع والجر لدلالة الكسرة التي قبلها عليها. ومن الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فهذا مثال المرفوع ومثال المجرور: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تنبيه: المنقوص إذا تجرد من أل والإضافة حذفت ياؤه لفظا وخطا في حالتي الرفع والجر نحو حكم قاض على جان، فتقدر الضمة والكسرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. ياء المنقوص والتنوين الساكنان هما ياء المنقوص والتنوين. وتثبت في حال النصب نحو كن داعيا إلى الهدى. ولذلك أمثلة من القرآن الكريم حاول استخراجها. والاعتلال في الأفعال أشار المصنف إليه بقوله: وأي فعل آخر منه آلف أو واو ناوية ألف معتلا عرف، أي أن كل فعل كان آخره آلفا قبلها فتحة نحو يخشى، أو واوا قبلها ضمة نحو يدعو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، فإنه يعرف ويسمى بالفعل المعتل، هذا هو تعريفه. أما حكمه فالمعتل بالألف تقدر فيه الضمة تعذرا، نحو يخشى المتقي مولاه، وفي النصب كذلك نحو لن يرضى المنافق حتى يعطى من المال. قال الله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أما في الجزم فإن الألف تحذف نحو ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهذا معنى قوله فالألف أنوي فيه غير الجازم مع قوله واحذف جازما ثلاثهن. أما المعتل بالواو والياء فالحكم واحد، تقدر عليهما الضمة والكسرة استثقالا، نحو يقضي القاضي على الجاني ويدعو الداعي إلى الهدى. أما في حالة النصب فإن الفتحة تظهر عليهما لخفتها، وذلك نحو لن أعصي الفتى أو القاضي، لن أعصي القاضية، لن أعصي القاضية، لن أرضى أو لن أرضي الباغية، لن أرضي الباغية، لن أدعو إلى غير الهدى. وهذا هو معنى قول المصنف وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، ما كيدعو يرمي. وسكت عن الكسر فعلم أنه يقدر، لكنه يقدر استثقالا، وحكم على الثلاثة عند الجزم بحكم واحد وهو حذف الألف والواو والياء، فقال واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. ثانيا ومما يكون فيه الإعراب مقدرا المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع مذكر سالم، فإنه في حالتي الرفع والنصب يعرب بضمة وفتحة مقدرتين على آخره، والمانع لها من الظهور حركة المناسبة نحو ابني يهوى مالي. ثالثا المحكي، والحكاية هي إراد اللفظ على ما تسمعه، وهو إما حكاية كلمة أو حكاية جملة، وكلاهما يحكى على لفظه. فحكاية الكلمة كأن يقال كتبت يعلم، فيعلم في الأصل فعل مضارع مرفوع، فيعلم في الأصل فعل مضارع مرفوع، لكنه هنا حكي فيكون مفعولا لكتبت، وهو منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة الحكاية. كذلك إذا قيل لك أعرب ضربت سعيدا، فتقول ضربت فعل ماض وسعيدا مفعول به. فلاحظ أن الجملة الأولى أصبح فيها ضربت مبتدأ، ضربت فعل ماض وسعيدا مفعول به، أصبح ضربت مبتدأ مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، وفعل ماض خبره، وجملة سعيدا مفعول به ضربت فعل ماض وسعيدا مفعول به، أصبح سعيدا مبتدأ ومرفوعا بضمة مقدرة، مبتدأ مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، ومفعول به خبره. وحكاية الجملة كأن تقول قلت لا إله إلا الله، فجملة لا إله إلا الله محكية ومحلها النصب بقلت، فإعرابها محلي. رابعا المسمى به، المسمى به من الكلمات المبنية أو الجمل، فلو سميت شخصا متى فتقول جاء متى ورأيت متى ومررت بمتى، فإن الحركات جميعها تقدر، فإن الحركات جميعها تقدر، ويكون المانع من ظهورها حركة البناء الأصلي. وكذلك في الجمل المسمى بها نحو هذا تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، تقدر الحركات على آخره، ويكون المانع من ظهورها حركة الإعراب الأصلي. القسم الثالث الإعراب المحلي، وهو لا يكون ظاهرا ولا مقدرا، وهو يكون في الكلمات المبنية، وقد تقدم لنا شرحه في موضعه عند قول الناظم رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، فارجع إليه للتفصيل فيه. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.